إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون في القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه وإخوانه المستمسكين بسنته والمهتدين بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال إمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحرمات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذه العبارة مأثورة عن السلف، وهي أن الناس ما أحدثوا بدعة إلا ذهبت سنة، فإما أن يكون في المجتمع السنة وإما البدعة، ومستحيل يجتمع السنة والبدعة، لأن إذا جاءت السنة أبغض أهلها البدع، وإذا جاءت البدع أحبها الناس وكرهوا السنة والسني وأبغضوه وحاربوه. فالمرء إما أن يكون مبتدعا أو يكون سنيا، ما يكون سني مبتدع في نفس الوقت، وهذا من مضار البدع وشؤمها. والواقع ترى أن أهل البدع يبغضون السنيين ويبغضون الأحاديث الصحيحة، يبغضون الأحاديث الصحيحة. لو جئت بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبغضوك، بل إنهم صار عندهم التحذير ممن يقول هذا. قبل الحج، قبل الذهاب الحجاج إلى الحج، يقوم أهل البدع الصوفية والقبورية يجمعون الحجاج ويودعونهم ويعطونهم وصايا، يقولون لهم، يخلطون لهم عملا صالحا وآخر سيئا، وغرضهم تثبيت الفكرة السيئة من أجل أن لا يضيع لهم أبناؤهم أو يذهبوا مع السنيين، لأن السنة لها نور، السنة الحق له نور. فماذا يقولون لهم؟ إذا وصلتم البقاع المقدسة احذروا من كتب الجيب التي تعطى لكم، وستجدون ناسا يقولون، يعني فيهم كيت وكيت، وعلاماتهم ومن علاماتهم أنهم يقولون قال الله قال الرسول. إذا سمعته يقول قال الله قال الرسول احذره، هكذا بالتصريح. وقد شاهدناهم أنهم عندما يصلون إلى جدة أو إلى المدينة يعطونهم كتب، هذه الكتب كلها تسلم للشيخ، فيجعلونها في أكياس ويأتون بها إلى الجزائر، فإذا وصلوا إلى بلادهم أو مدينتهم جعلوها في ركام من الحطب وأحرقوها محاربة صريحة للسنة. فهم حرب على السنة، أهل البدع حرب على السنة، ينزعجون من ذكر الله عز وجل الحقيقي، حتى يكاد يصدق فيهم قول الله تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. بخلاف السني، لما يسمع قال الرسول يفرح صلى الله عليه وسلم، يصلي عليه ويفرح ويصغي، بل إذا كان شارد الذهن عندما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ويهدأ ويقول سمعنا وأطعنا، بينما صاحب البدعة ينفر من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا معهود عندهم، بل إنك تجد بعض أشياخهم يحدث من الصباح إلى العشاء لا يذكر قال الله لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل دأبهم قال الشيخ، وفي المذهب عندنا وفي القاعدة عندنا، لأنهم يعرفون إذا تربى الناس على السنة فإنهم يكرهون البدعة، فينبغي التنفير من البدع، وأنها تضحي بصاحبها فيكره السنة ويكره السنيين، بل يأتي يوم الذي يكره فيه الصحابة، لا يطيب له أن تذكر له الصحابة رضي الله عنهم. فإذا قلت لهم هؤلاء الصحابة يقول احنا شجبنا للصحابة، ما الذي أتى بنا الصحابة، هذوك ناس لم يكونوا ولن يكونوا، ونحن في عصر فيه كذا وكذا، دعنا من هذه الكلام. حتى إذا ركزت على السنن ومحاربة البدع ماذا يقول لك؟ يقول لك اذهب عند أصحاب الخمر وأصحاب الزينة وأصحاب كذا وانهاهم. أما هذا الذي تدعي بأنه يعني يقوم بالبدعة، هذا يذكر الله على كل حال، وهم يذكرون الله عز وجل على غير هدى من الله وبغير طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أهل البدع الذين وقف عليهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ونهاهم عن البدعة قالوا ماذا نفعل، ما أردنا إلا الخير، قالوا ما أردنا إلا الخير. وبعضهم رجع وبعضهم لم يرجع، الذي لم يرجع ماذا صار؟ صار خارجيا، لأن البدعة تولد أختها، لأن البدعة مشؤومة وتؤدي إلى الشرك، ويحسب صاحبها أنهم مهتدون كما قال الله تعالى ويحسبون أنهم مهتدون. قال رحمه الله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه قطعة من حديث العرباض بن سارية الذي قال فيه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. تقوى الله وهي فعل ما أمر الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك مناهي الله عز وجل على نور من الله خشية عقاب الله، والسمع والطاعة للأمراء لولاة الأمور. قال وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. هذا الأمر الأول، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم. هذا النهي، أمر ونهى. الأمر يتمثل في تمسك بالسنة وسنة الخلفاء، والنهي النهي عن المحدثات. قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرره كل حلقة، وذلك للخطر الذي يداهم السنيين فضلا عن غيرهم. الصحابة كان فيهم المهاجرين والأنصار وأصحاب بدر، وهم سادات الأولياء رضي الله عنهم، كان يحذرهم صلى الله عليه وسلم من البدع. يعني لما يكون الإحداث في العادات والتقاليد والمنافع والمخترعات والمآكل والمشارب والملابس، هذه بدع لغوية وليست بدع شرعية، لكن المحدث في الدين شيء كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله، ما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم المقتضي له كان قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعله. هل نحن أعلم من رسول الله؟ هل نحن أعبد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن أشد ورعا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك أولئك الذين أرادوا أن يقوم ذاك الذي أراد أن يقوم الليل كله من العشاء إلى الفجر، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو وصاحبيه، واحد ما قال أنا لا أتزوج، والثاني قال أنا لا أفطر الظهر، فقال لهم أنا أعبدكم، إن أعبدكم لله وأتقاكم له أنا، إن أخشاكم لله وأتقاكم له أنا. ما كان واحد في الدنيا مثل يخشى الله مثل الرسول، ومع ذلك أنه يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. والبدعة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ما كاش بدعة حسنة وبدعة سيئة، لما تكون في الدين فكل البدع سيئة، ليس هناك بدع جائزة وبدع محرمة. ما تقولش راني ندير غير الخير، وما تقولش البدع قد تكون مستحبة وقد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة، لا تعتريها الأحكام الخمسة. فكل بدعة ضلالة، كان يكرر ذلك صلى الله عليه وسلم في كل خطبة، قال فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدع اللغوية ليست هي البدع الشرعية، البدع اللغوية يعني الإبداع في البناء، الإبداع في الاختراع، والإبداع في الهندسة والأجهزة، هذا الإبداع هذا يجوز، هذا أنه متعلق بالدنيا. ولا يأتي أحد يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده المصحف، ليش جبنا المصحف احنا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الوحي قد اكتمل، وما اكتمل إلا عند آخر حياته، ولذلك ما جمع المصحف. لكن لما جاء أبو بكر رضي الله عنه جمع المصحف ورتبه، ولم يسمي ذلك بدعة، وهو أعلم وأخشى الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رحمه الله والبدع والضلالات والضلالة أهلها في النار، كما في الحديث وكل ضلالة في النار، وكما قال عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فأهل البدع يكونون في النار ويتفاوتون في دركات النار، منهم من ابتدع بدعة كفرية مخرجة من الملة، ومنهم من ابتدع بدعة دون الكفر، منهم من يخلد في النار ومنهم من لا يخلد. الذي يبتدع بدع غير كفرية يكون حكمه حكم أصحاب الكبائر، لكن الذي يأتي ببدعة متعلقة بالتوحيد ويحدث الشرك فهذه بدعة شركية كفرية، صاحبها خالد مخلد في النار والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فالمصنف رحمه الله يحذر واحذر واعلم، وهذا يدل على أن الخطر عظيم، لا تتساهل، لا يغرنك قول المبتدع أنت متزمت أنت متشدد، ينبغي أن تكون بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم مستمسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم تمسكوا بها عضوا عليها، كل هذه العبارات تدل على وجوب الاستمساك وعدم التنازل قيد شعرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، وقال سبحانه وتعالى لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فإذا شيء القليل وبعض يدل على أن المسلم لا يتنازل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قيد شعره. شوف هذا الناس لما تأتي في قضية الكمبيوتر والحاسوب يقول لك يليق تدير كلمة المرور كي ما درتها نهار الأول، وإلا الكمبيوتر ما ينحل والحساب ما ينحل، ولو تبقى ماذا الظهر وانت تضرب لو ما تديرش كلمة المرور كما أدخلتها نهار الأول ولا دخلت الكلمة كما ينبغي مرفوض، هذه يقبلوها وما يتنازلوش عليها. أصحاب الرياضيات والإلكترونيات ما يتنازلوش على هذا، ولو دفعت ملف في إدارة وكان ذاك الملف مثلا في إدارة صارمة، نقولوا مثلا ملف تاع لنيل التأشيرة لبلاد الكفر، يعطوك تعليمات جرد من الأوراق تحضرها، هذا الأوراق تكون كذا وكذا بالتاريخ المضبوط والأصول والمصورات، بل إن بعض القنصليات لما تدخل للقنصلية يقولوا لك جيب مثلا 625,000 الرسوم، انت تجيب لهم 630,000، واش يديروا لك؟ مرفوض مرفوض، ويطردوك من القنصلية وغير ذلك. لما ما جبت لهمش الصرف؟ ولذلك ترى لما الناس لما يدخلوا هذا المثال قنصلية ولا إدارة في الليلة الشاتية اليوم المشتى تلقاه يتصبب عرقا، خايف إلى ما يقبلوش منه الملف. ولما يجي دين الله يقول لك دين الله سهل، ويتسهل في دين الله، وتدخل البدع، تدخل البدع وتدخل المحدثات وتدخل المحرمات. ولذلك هذا ظهر ودي قرون، ولذلك نشأ أهل البدع الصوفية والروافد والماتوريدية والشاذولية والبوتشيشية والقدرية والعلوية وغير ذلك، فرق نشأت، وبقي أهل السنة مجتمعون لأنهم لا يحيدون عن السنة قيد شعر مشيء ملا. فإذا لا تنازل في سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التنازل الصغير يؤدي إلى التنازل الكبير، وبالتالي آخرها يكفر الإنسان. الخوارج ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجوا من الدين. بعض أهل العلم كفرهم وقال هؤلاء كفار، وبعضهم قال ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حينما قالوا له أكفار هم؟ قال إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا. فمفاسد البدع مثل السوس، إذا دخل الحب فإنه يفسده، وماذا بعد ذلك؟ أنك ترميه، لأن البدع تزيد فلا يتساهل معها. والبدع إذا دخلت القلب أشربها القلب وصار يحبها، وفي المقابل يكره السنن ويكره أهل السنة. الجمرة ولا الشرارة الصغيرة من النار قد تدخل متجرا كبيرا، مركز تجاري، في تحرقه شرارة. لما يبعثوا أحيانا مركز تجاري فيه طوابق كثيرة ينحرق، باش يقولوا هذه ماس تاع كهرباء، شرارة تاع كهرباء حرقت. فكذلك البدع، ولا بيت عمارة تدخلها شيء من الجمرة، جمرة تطير من المجمر وتطير في كذا فتحرق بلدة ولا تحرق غابة ولا تحرق مدينة ولا تحرق كذا. ولذلك قال الشاعر كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. ومعظم النار، النار العظيمة، من الشرارة التي استصغرتها واحتقرتها. بل ينبغي للمرء أن يسد هذا الباب نهائيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات نكرة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة. ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من البدع، فنهيه صلى الله عليه وسلم عام في جميع البدع، ووصفها بأنها شر الأمور، شر ما يحدث في البلاد وفي الناس. قال المصنف وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها. سنرى فيما بعد يأتي حديث عبد الله بن مسعود، أولئك النفر اللي كانوا مجتمعين في مسجد وعلى رأسهم رجل وعندهم حصى ويسبحون، يقولهم سبحوا 100 ويسبحون، ويسبحوا جماعة، وعجبتهم هذاك الأداء الجماعي. يبقى الإنسان يسمع الصوت عن اليمين وعن الشمال ومن أمام وغير ذلك، والناس يبقوا يغنوا فيها، عجبتهم وصابوا نشاط. حتى ولا واحد يقول يعني أنا لما نذكر وحدي ما نجبش نذكر، ولما نذكر مع الجماعة نذكر. لماذا؟ لأن الشيطان زين لهم أعمالهم، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. بعد ذلك لما جاء أبو موسى الأشعري وشافهم، جاء عبد الله بن مسعود وشافهم وهضر معاهم وقال لهم إن هذه آنية رسول الله لم تكسر، وهذه ثيابه لم تبلى، والله إما أنكم على طريق خير من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أو إنكم سالكوا طريق الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن احنا ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه. فالفتن أول ما تحدث يصير فيها التساهل، ويصير حتى أهل الفساد يبغوها. أحيانا بعض أهل البدع يجيبوا واحد مخمر خمر يعني شرب الخمر، يجيبوه يدخلوه الحلقة تاعهم تاع السمع ويبدأ يبكي المخلوق، ليتهم تركوه في الخمر لأنه هو كان يرى بأن الخمر حرام، لكن لما دخل معهم صار يبكي وصار يرى بأن هذا هو الدين، خلاص يترك الخمر يبقى معهم. لكن الخمر معصية وهي أقل من البدعة، لأن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ويصير يجي كل يوم يقول لهم بسببكم أني بطلت الخمر، وهو مسكين دخل في دوامة كبيرة. وأهل البدع يسلكون بعموم الناس والشباب والعوام، يسلكون بهم طريق البدع بطريق التزيين وطريق ذكر الأحاديث الموضوعة والأخبار المكذوبة، فيستفحل الأمر وتنتشر البدعة، ولا يعصم من ذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الذي يدخل البدعة يزينها له الشيطان، بل يصير هو يدفعه إليها ويصير يعرف يعني يحسب أنه هو الدين. مثلا لما يجي المولد النبوي أسبوعهم ويردوا ماذا؟ البردة، والبردة فيها ماذا؟ فيها الشرك الأكبر المخرج من الملة، لما يقول يا أكرام الخلق ما لي من ألود به سواك، يعني ما كانش اللي نلجأ ليه سواك، ولما يقول فإن من جودك الدنيا وضرتها وإن من علومك علم اللوح والقلم، يعني من جودك ماذا؟ أنت يا رسول الله أنت الذي تفضلت وجدت بماذا؟ الدنيا وضرتها التي هي الآخرة، ضرت على الدنيا، وإن من علومك علم اللوح والقلم، واش خلى الرب العالمين سبحانه وتعالى؟ ولما يجيبها بالتغني والتلحين وغير ذلك، ويبقوا الشباب والكبار والصغار والنساء والرجال يردوا فيها كل الأسبوع، أسبوع قبل ما يجي المولد النبوي، أسبوع بعد ما يولد يعني من بعد ما يمر المولد النبوي، فهي الجين تا وتقول له هذه بدعة، ربما يكون في يده سلاح يقتلك من أجل بدعته ويكرهك. فالذي يعصمنا من هذه البدع اتباع سنن النبي صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك كلما كان المرء أفقه في دين الله كان أشد حذرا من البدع، لما يعرف وش صرع للناس الذين دخلوا في البدع وكيف ذهبوا ولم يعودوا، والخوارج قتلوا وقتلوا وما تابوا كما قال عليه الصلاة والسلام ثم لا يعودون. والفتن والبدع إذا اشتعلت فإنها تأتي على الرطب واليابس، تأتي على الكبير والصغير، تأتي على العلماء وغيرهم، تأتي على جميع الناس ولا يستطيعون الخلاص منها، فهي مثل النار إذا اشتعلت في الحطب الهشيم يصعب إطفاؤها. ولما كان السلف رضي الله عنهم في القرون المفضلة محاصرين للبدع ولا يسمحون بشيء منها، كانت القرون المفضلة أنقى عصور الأمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل المسجد النبوي فوجد رجلا يضع سجادة فوق سجادة، فنترها ونزعها وقال أتحدث البدعة في مسجدنا؟ ما تسهل معه مع أن سجادة فوق سجادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. هذا الأمر تجده عند الصوفية، يديروا ربع سجادات ولا ثلاثة خمسة للشيخ باش يتبركوا، يجيب سجادة من داره ويحطها باش الشيخ يعني يجي لعابه وريقه ورطوبته على تلك السجادة، فيأخذها ويتمسح بها ويجعلها مباركة، يعني يظن فيها البركة. رجل سمعه مالك يقول الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فغضب الإمام مالك وركبه الرحضاء، جه العرق ركبه الرحضاء، وقال بعد ما سكت مدة قال الاستواء معلوم والكيف والإيمان به واجب، والكيف مجهول والإيمان به واجب، ولا أراك إلا مبتدعة. وقال للطلاب أخرجوا الرجل فإنه مجنون، وفي رواية فإنه مبتدع. كان رحمه الله شديد في عدم تسرب البدع إلى الناس، وكان يقول عبارته الشهيرة السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، فهذا نموذج عما كان الإمام عليه الإمام مالك، وكان عليه الأئمة كلهم رضي الله عنهم أصحاب القرون المفضلة الذين لم يتركوا للبدع مجال. وأيامها كان رؤوس أهل البدع، رؤساء البدع موجودين، لكنهم كانوا لهم بالمرصاد. فالدين محفوظ بحمد الله تبارك وتعالى، ولكن بماذا؟ بالحزم، بالصرامة، بعدم ترك التسرب لدين الله عز وجل. ويا عجبا كيف الناس لا يتساهلون في أمور دنيوية، حتى لو تساهل فيها الإنسان قد لا يكون فيها الهلك، ويتساهلون في دين الله عز وجل الذي لو ضاع ضاعت دنياهم وضاعت أخراهم. فينبغي أن نستمسك بالسنة لنكون من حماتها، لأننا إذا تخاذلنا وتركنا السنة يذهب الله بنا ويأتي بقوم آخرين. قال تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بآخرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد عنكم منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقال تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. بمعنى أن هذا الدين منصور، ولكن عنده رجال، إن لم تكن أنت سوف يأتي الله بخير منك. المدينة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين ريع وطور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها مبتدعا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقال: من خرج من المدينة راغبا عنها لم يرجع إليها، وأتى الله بخير منه. وقال عن المدينة: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فإذا كذلك السنة عندها حمات، فإما أن تحميها أنت الذي أكرمك الله بالهداية إليها، وإلا لو أبغضتها صرت من أعدائها، وصرت من المكروهين عند الله والمبغضين عند الله وعند الرسول وعند الملائكة وعند أولياء الله سبحانه وتعالى. فالله دينه منصور ومحفوظ، لكن الضائعون هم البشر إذا ضيعوا دينهم وتمالؤوا مع أهل البدع وأصحاب الإحداثات وتساهلوا معهم من أجل المصالح، وربما بسبب البدع ينشب القتال وسفك الدماء والترميل. لأن الذين ابتدعوا في زمن عبد الله بن مسعود يقول الراوي: رأيت عامة أولئك النفر يطاعنون نفر النهروان، صاروا خوارج. لأن البدع تعظم وتكبر وتصير دين، ويصير الإنسان مجنون على بدعته. شوف مثلا أصحاب القراءة الجماعية، قراءة القرآن جماعة، تلقى هذه الطلبة مجنون على القراءة الجماعية ويظن أنها هي الدين، ولما تنظر إلى صلاته ترى صلاته صلاة نقر الديك، ولا يقومون للصلاة إلا هم كسالى، ولا يذكرون الله إلا قليلا، أما صلاة الصبح فلن تكتحل عينك برؤيتهم. لما؟ لأن البدعة هي من أكبر الكبائر إذا لم تكن في التوحيد، ولأن صاحب المعصية محروم من طاعة الله عز وجل، محجوب عن طاعة الله، لأن الطاعة منا من الله للعبد. فبدعته مثلا تصير هي الدين. بعض الناس قارئ ينتظر غير المولد النبوي ويظن بأن هذاك هو العبادة تاعه. والطلبة مثلا صعدوا حملة القرآن تلقاه أخبث من وجد فوق الأرض، بعيد على الدين، يمارس السحر والشعوذة وعمل الفاحشة، ويقول الكلام الفاحش ويقول الكلام البذيء ويمزح بالدين ويستهزئ بالدين، ولما تجي القراءة الجماعية يراها أنها هي الدين ويدافع عنها ويحرض المسؤولين إذا رأى إماما سنيا لا يقرأ القراءة الجماعية، ويقول هذا يعني يوشيه عند ولاة الأمور، يقول هذا يخالف الأنظمة. فالبدع إذا تركت ولم ينهى الناس عنها صارت هي الدين، والناس ما أحدثوا بدعة إلا رفع مثلها من السنة كما قال المصنف، حتى تصير البدع هي الدين. وترفع السنن وتصير البدع هي الدين عند هذا المجتمع. وهذا ليس معناه أن كل الأمة يصير مبتدعة، بل إن الله دائما يحافظ على فئة طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله حتى تأتي الريح الطيبة التي يرسلها الله عز وجل فيشمها كل مؤمن فيموت وتبقى علامات الساعة على شرار الخلق. فهذا الدين منصور، وقد جاء في بعض الأخبار أن في آخر الزمان تتخذ البدع سننا حتى إذا غيرت يقال غير الدين، وإذا أنكرتها قالوا لك تنكر الدين. قال المصنف: فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام، يعني أن صاحب البدعة يتجارى به الأمر حتى يكون دينه كله بدع ويخرج من الإسلام إذا لم يبقى في دينه شيء من السنن. إذا ما بقاش عنده سنة، وش بقى عنده؟ بقى عنده سوى البدع والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا والله نسأل أن يعصمنا من البدع، وأن يطهر أمتنا من البدع، وأن يحل العقوبة والدمار والنكال على المبتدعة، وينصر السنة وأهلها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.